ما الفرق بين الخبر والصفة؟ نعم. أنا أقول زين في الدار أو رجل في الدار. رجل في الدار. نعم. رجل في الدار. ماذا تقول؟ رجل زين. يجوز بسبب النكرة ما لم تفد، لكن إذا قلت زي رجل في الدار يعني كائن في الدار، فهو نكرة محتاج إلى وصف أولى من حاجته إلى خبر. من حيث الإعراب المعرفة يحتاج إلى خبر، النكرة حاجته إلى الوصف أولى. اللفظ واحد. سم. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخل على المبتدا والخبر، سمنها الكلام على المبتدا والخبر وانهما مرفوعان حكمهما الرفع. العامل في المبتدا معنوي الابتداء، والعامل في الخبر المبتدا عامله لفظي. ذكر العوامل والمقصود بها العوامل اللفظيه التي تدخل على المبتدا والخبر، تسمى النواسخ لأن تنسخ حكم المبتدا والخبر، فمنها ما ينسخ حكم المبتدا ومنها ما ينسخ حكم الخبر ومنها ما ينسخ حكم المبتدا والخبر. فالذي ينسخ حكم المبتدا من الرفع إلى النصب، لأن النسخ هو التغيير، النسخ هو التغيير. الذي يغير حكم المبتدا من النصب إلى الرفع إنه أخوات. الذي ينسخ يعني يغير حكم الخبر من الرفع إلى النصب هي كان وأخواته، والذي ينسخ حكم المبتدا والخبر معا ظن وأخواته. ظن وأخواته نعم. وهي كان وأخواتها نواسخ، لأن النسخ اللغة معنى التغيير، التغيير والإزالة، فغيرت وأزالت حكم المبتدا فقط، حكم الخبر فقط، وحكمهما معا من الرفع إلى النصب. وهي كان وأخواتها، كان وأخواتها، لماذا اختيرت كان دون غيرها من الأخوات؟ لماذا لا يقال ليس وأخواتها؟ نعم، كيف أولى؟ أولى ليش؟ من اللي جعلها أولى؟ أن يأثر من ليس؟ نعم، إذا قارنا كان ابن فتئ وما فرح وما فك، نعم في أكثر السماء، لكن غيرها ليس كبير، كبير السماء. نعم، أن يأتي منها جميع التصرفات، يأتي منها تتصرف جميع التصرفات، كان يكون كن الكون. نعم نعم. وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. وظننت، لماذا ما قال كنت؟ قال كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. قال ظن وأخواتها مثل كان وأخواتها، أو قال كنت وأخواتها، هل أقصد ظن؟ ظن تفيدها بالإسناد إلى تاء المتكلم، لا داعي له. في أظن سواء أسند إلى المتكلم أو إلى غيره. هذا الإجمال، هذا الإجمال ثم بعد ذلك يأخذ بالتفصيل من باب اللف والنشر المرتب. ذكرها إجمالا ثم أخذ يفصلها ويذكرها ويذكر أحكامها. نعم. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم، كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان الله سميعا بصيرا، كان الله عليما قديرا. ترفع الاسم وتنصب الخبر، لماذا لا يقال الاسم لا أثر لكان فيه؟ من أصل مرفوع، بل هي أثرت في الخبر فقط. نعم، غير الاسم، صار اسم كامل، ما صار مبتدا، صار إعرابه اسم كامل. وتبعا لهذا التغير، التغير الإيش؟ الإعرابي. نعم، وأيضا التغير بالعامل اللفظي أقوى من التغير بالعامل المعنوي. ومر بنا مرارا أن العوامل اللفظية تزيد على المئة، ومن أحسن ما ألف فيها العوامل الجرجاني المشهور عند أهل العلم مطروق ومشروع بشروح كثيرة جدا لا يستغني عن طالب العوامل اللفظية. نعم. ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب الخبر. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم مبتدا وخبر مرفوع، الأول بالابتداء والثاني بالمبتدا. نعم. لكن إذا قد كان، كان زيد قائما، وإعرابها إيش؟ نعم، كان في الماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. زيد نعم، وقائما خبرها منصوب، كان زيد قائما، وليس زيد قائما، ما زال زيد قائما، ما برح، ما فتئ، أصبح، أضحى، أمسى، بات، حل. نعم، تدخل جميع هذه النواسخ على هذه الجملة فيبقى أثرها مثل كان، فهي أخوات كان. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى. كان، لاحظ، كان أمسى أصبح أضحى وظل. أيها الأول أصبح وأضحى، الأول أصبح. طيب، وظل وبات. طيب، وصار وليس وما زال وما فك وما فتئ وما برح وما دام وما دام. بدي واحد، بدي واحد. الآن عندكم أصبح وأضحى، أمسى إن ذكرتها سو أجمل هنا تدري كان وأمسى وأصبح وأضحى. نعم، أمسى، أنا هذا القصد، أمسى. لماذا قدم أمسى على أصبح؟ نعم، الليل سابق، الليل متقدم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. نعم، لا يقول قائل أن اليوم يبدأ من الصبح، نعم، ويستمر إلى الصبح الثاني، لا، الليل يبدأ بغروب، يبدأ الليل بغروب. ولذا قدم أمسى على أصبح. ظاهر؟ نعم، واضح. ولذا قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم، كيف تنزيل عموما. واهل العلم يقولون هذه دل على اوقات الصلاه، يعني يصلون الصلوات المشتمله على التسبيح في هذه الاوقات حين تمسون وحين تصبحون. نعم، بقيه الاوقات ثلاثه الثانيه. نعم. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، كان وخلص ثلاثة عشر. مثال لكل واحدة منها، من يأتي بمثال للأولى ويعجبه مثال. نعم، كان زيد قائما. طيب، كان منصوب. طيب، كان هل يلزم منها الاستمرار؟ يعني إذا قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هل يلزم منها الاستمرار؟ نعم، مسألة خلافية، لكن نريد يعني هل الخلاف في مثال واحد أو في عموم الأمثلة؟ مثل وكان عرشه على الماء. نعم، عرشه على الماء. نعم، نعم، منها ما يزيد الاستمرار ومنها ما لا يزيد الاستمرار. وقد جاء كان مضافا الى النبي عليه الصلاة والسلام في عمل عمل عمله مرة واحدة، لا يلزم من الاستمرار وإن أفادته في بعض الأحوال، والقرائن هي التي تدل على إرادته وعدم إرادته. المثال الثاني، أمسى الجو حار، أمسى الجو حار بارد. طيب ليس الخبر مرفوع ولهم مرفوع في نطقك، ما هم مرفوع، ما إيش خبرها؟ أيوة اسمها، نعم اسمها مرفوع. طيب هذا خطأ ثاني معك. طيب حارا منصوب، ثالث أصبح، نعم أصبح الرجل نشيطا. متى يكون الرجل نشيطا؟ نعم متى يكون الرجل يصبح نشيطا؟ إذا قام وذكر الله جل وعلا حدث عقده، ثم إذا توضأ انحلت عقده، إذا صلى انحلت عقده، أصبح نشيطا، أصبح الرجل نشيطا. إعرابها نعم مثلا أعرف عند أهل العلم كثير منهم يقول أنها صلاة الليل، تتم عين كل صلاة الليل، رجل نام إلى الصبح بايل الشيطان في يوم الليل، لكن الله يعلم ويسامح العالم. أقائم الزيدان في الثوب، دخل عليها في الثوب، نعم دخل عليها في نايت. المثال الذي يليه، أمسى أصبح أضحى، أضحى أضحى، هذا الذي أضحى، أضحى الفقيه ورعان، أضحى الفقيه ورعان. قبل ذلك، قبل ذلك كان احترت الشمس ورعان قبل. هذا مثال مطابق يافعا ممتاز. شوف اضرب هذه السوره، اضحى جوفها التي بعدها اعرابها كما مر. الملك الفراوي لما اعرب 16 مثال باثنين قال واعرابهما كما مر. نعم شوف ثم لا لا لا لا المثال الذي يليه، ظل ظل وجهه مسودا اعرابه كما مر. الذي يليه بات، نعم بات بات ايش بات الرجل، بات الرجل نائما، بات الطفل مريضا. بعده صار، صار القمح خبزا او دقيقا قبل ذلك، نعم أو تجاوز مرحلتين جميلة، ما تم مرحلة سيول تبخير على طول. ها طيب اللي بعده كيف سمعوا قبل شيء، لأنه ما يصير مباشرة القمح، ما يصير خبز على طول. نعم ليس، ليس تبر عندي لا هات الآية، ليس البر ليس ايش لا ما تجيها، ليس البر ان تولوا ارث ايه ما يحتاج، البر خبر ليس مقدم، ان تولوا ان وما دخلت عليه جزاؤه المصدر اسم كان، اسم كان، اسم كان. نعم الذي يليه ما زال، لأن عندنا أفعال ثلاث، زال يزول وزال يزال وزال يزيل، علم اللي يفعل يعمل عمل كامل، زال يزال، نعم زال يزال. أما زال يزول ها زال الفيء في صيح، زال يزيل، أزال كذا يزيله عن مكانه، نعم ليست من أخوات كان، إنما أخت كان، زال يزال، ولا بد من تقدم النفي عليها، فتقول لا يزال الجو رطبا، نعم لا يزال الجو رطبا. نعم شو؟ زال نعم تبدو حبل. كمل اللي بعده. من فك وما فتئ وما برح وما دام، هذه كلها لا بد من النفي. ينزل النفي المعنوي منزلة النفي اللفظي. نجي لمثال من سورة يوسف: فالله تفتأ، فالله تفتأ تفتأ، فالحال أنه نفي. نعم، الأصل أنه لا تفتأ. نعم، لأن معناه معنى النفي، فينزل منزلة النفي اللفظي. بعده: وما برح وما فتئ وما فك وما زال وما دام، هذه كلها ما بعده. من أي باب؟ من أي باب؟ من ضرب، من أي باب من أبواب الصافية؟ برح ولا برح؟ يبرح برح يبرح، أو برح يبرح؟ فهم يفهم. من باب فهم. وإذا قلنا برح يبرح، ماذا إيه؟ الميزان، ميزان الأفعال الستة المعروفة عند أهل العلم. يعني ما مثلا نفس الحديث: الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أو تخفق من ضرب ولا من نصر. العلم يفترضون في طالب العلم أنهم جامع بين العلوم كلها، ويحيلون مثلا يقول من باب ضرب وينتهي احتجب بطول. نعم، قد تقول ضرب ونصر واحد، ما بينهم فرق، لكن فرق في المضارع. لا يضرب ولا ينصر، هل تخفق؟ تخفق رؤوسهم وتخفق، هي من باب اذا تخفق رؤوسهم. نعم، اللي بعده ما دام، واللي بعده هذه 13 فعل هي أخوات كان مواسع النفس مثل ما ذكرنا. التغيير هي تغير الحكم، تغير الحكم، وتغييرها يظهر في الخبر. نعم، من الرفع إلى النص. أما تغييرها في المبتدأ فهو لمجرد إضافة المبتدأ إليها ليكون اسما لها، وما زال تغيير معنوي. نعم، وما تصرف منها، وما تصرف منها كان ويكون وكن وكائن. نعم، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما. طيب، وأصبح وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وليس عمرو شاخصا إيش؟ وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك من الأمثلة التي ذكرتموها، وإعرابها كما مر. الأول مرفوع على أنه اسم كان أو إحدى أخواتها، والثاني منصوب على أنه خبره، خبر الفعل الناس. نعم، وأما إن وأخواتها، إن وأخواتها، إن وأخواتها بعد بإن. لماذا ما قال وأما أن وأخواتها؟ نعم، أنكر أن ما يقدر يستغفر مثل يعني الكلام على أن هي الأصل وأن فرع. أيهما الأصل؟ أيهما الأصل؟ هل الأصل إن وتفتح حمزتها في مواضع، أو أن الأصل أن وتكسر في مواضع، أو هما أصلان؟ ولذا يقول إن وأن والثالث أصلان، غاية الاختصار. يعني حينما يسوق الخلاف في الأصل ما يقول الأصل إن والأصل أو الأصل أن، لا، يعني ثلاثة أقوال، ما يقول مثلا خلافية لثلاثة أقوال وقول لا وكذا وكذا، إن وأن وثالث وأصلان. نعم، وأحيانا يقول في المسألة خلاف ثالثها يعني جالب الأقوال أنهما أصلان. وحينئذ يقول من شئ القولان المتقابلين، يقول القولين المتقابلين. نعم. ثم يورد الثالث لأنه لا يفهم من الكلام، فبدأ بإما لأنها الأصل من الدلاخل وهي حرف توكيد ونص تنصب المبتدا ويكون اسما لها وترفع الخبر ويكون خبرا لها، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، صح ولا لا؟ وإعرابه إن حرف توكيد ونص، زيدا اسم إن منصوب، قائم خبره مرفوع، إن زيدا قائم، تخصص إن، إن إيش؟ زيدا أو زيد؟ زيد كذا؟ زيد نعم. زيد لماذا؟ لأن هذه خففت إن، خففت إن، فقل العمل. إن هذان لساحران، فقل العمل. إذا عطف على اسم إن، إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمرا قائمان، لكن إذا تمت الجملة إن زيدا قائم، قائم وعمر إلا عمرا إيه؟ نعم، وعمرا معطوف على المنصوب، نعم هذا هو الأصل، لكن يجوز رفعه وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، لا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان، إذا تمت الجملة باسمها وخبرها أطف عليه يجوز، يكون الواو استئنافية، نعم، أما معطف النسق ما يمكن، فإذا أتيت بالمعطوف قبل تمام الجملة يجب نصف إن زيدا وعمرا قائمان، لكن إذا قلت إن زيدا قائم وعمر أو عمرا يجب الوجه، فإن كان الأصل هو النص. تعرف من يعرف؟ الواو استئنافية معطوف على المحل، أو الواو استئنافية وعمر مبتدأ خبره محذوف تقديره قائم أيضا. في مثال غزبه في الشعر، إن هند الحسناء، إن هند الحسناء إجمالها إيه؟ نسيت هذا البيت. نعم، إن هند الحسناء، ها؟ إن هند الحسناء إيش؟ مليحة أو ضاحية ما أدري، الله نسيت هذا البيت. من يعرف؟ لا لا، ما هي من هالباب بالكلية. الفعل الهمزة هذا الفعل، والنون للتوكيد، لأن من الأفعال ما يأتي على حرف واحد مثل أي أي أي الكلام، قي في من الوفاء، لا تجد كيف وش في ها ذكر لها معاني، لكن لا لها معنى في مولى النبي، لو رجعت وجدتها معنى وجدت الأحرف، هو يحوزك حوز يقول كذا على اللفظ وهذا المعنى وهذا يقدر له، كل كلمة ما ترتبط بالأصل، شو عنده عند من يشاف مولى النبي باشا يحوز. نعم طيب نكمل ذلك. نعم، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، ويكون الاسم اسمها ويكون الخبر خبرها، وأعربنا إن زيدا قائم. نعم، وهي إن وأن، إن وأن، أن من يأتي مثال على أن، أن محمدا خطأ. نعم، المثال الأول صحيح، يعني وش اللي فتح، اللي فتح همزة أم لا بتأتي به فيه، لكن إذا قطعت الكلام ولم تأتي بما يقتضي فهمزة أم ارجع على أصله، لكن إذا أتيت بما يقتضي الفتح نعم، مثل ما ألم تعلم أن الله على كل شيء. نعم، من يعرف؟ أعرف ألم تعرف؟ أعرف ما تعرف؟ الجواز جواز لم ولما وألم وألم، ها؟ مضت قبل درسين أو ثلاث من الجوازم ألم، ما قلنا لم ولما وألم وألم إلى آخر الجوازم 18. نعم، لكن منها ألم. نعم، هذا جائز، فهي لم دخلت عليها الهم. فألم فعل مضارع مجزوم بألم. أن أن إيش حرف إيش؟ نعم، حرف توكيد ونصب. أن الله اسم أن منصوب على كل شيء قدير متعلق المخلوق خبر حكم اللي بعده. لكن وكأن، لكن لكن مثاله محمد شجاع، ايش لكن صديقه جبل، ولكن لأي شيء بها للاستدراك، للاستدراك. ومن أثقل الأمور ما يقع بعد لكن. نعم، من أثقل الأمور ما يقع بعد لكن من الاستدراك، لأن بعض من بعض الناس يريد أن ينبه على خطأ فيقدم مقدمة طيبة، أنت إنسان أعطاك الله كذا وهبك كذا وأنعم عليك بكذا، لكن هذا اللي ما تصدق النفوس. أما القلوب السليمة فما بعد لكن أفضل مما قبل. محمد شجاع لكن زيدا وصديقه الله. أنت الآن الاستدراك على إيش؟ زيد شجاع في النهار لكنه في الليل شبان، ولكنه عند اللقاء. فالاستدراك ما يعطي معناه إلا إذا كان ارتباطه بالسابق من حيث المعنى. نعم، لكنه الله العظيم، من يعرف هذا؟ نعم، طيب اللي هو ضمير المتكلم المجموع فيه ضمير ولا بس لكن، يعني نطقها كلامها نطقها هي ما تنطق، لا تنطق، لكن هو الله إعرابها لكن حرف استدراك، واسمها ضمير المتكلم المجموع، وهو ربي، هو لكن هو الله ربي، الجملة هذه المستقلة من مبتدئها وخبرها خبر لكن. يقول أيهما أفضل أن نقول في الجملة إن الله عليم، الله لفظ الجلالة منصوب إن، أم نقول منصوب اسم إن؟ لا شك أن التأدب مع الله جل وعلا ولو في الكلام، ولذلك ما يقولون أدعو ربي، أدعو ربي، إعراب ربي، ما يقولون مفعول. نعم، ولا مفعول، معمول، معمول للفعل، معمول للفعل. على كل حال الأدب في مثل هذه المواطن مطلوب، ومن يفعله ما يجوز الفعل. هذا يسأل يقول ما هي أفضل أبيات في النحو من حيث السهولة واختصر للمبتدئ؟ الملحف، الملحف الحريري من أسهل منظومات النحو، كثيرة أبياتها لكنها سهلة، سهلة جدا. فالذي ليس عنده نية الحفظ الألفية له أن يقتصر على الملحف، وهي من أسهل الأبيات. يعني الناظر ماهر، ماهر حريف، لكن من حط الأول، لكن الذي يستطيع أن يعاني ألفية بن مالك ولو بعد أن يفهم مثل هذا الكتاب المختصر ويقرأ بعده القطر والشرح القطر يسمع عليه الأشرطة يستطيع أن يعاني الألفية. نعم. وكأن نعم المسألة الأفضل الحظر. ما في أفضل وأسهل من المنحل لمن لا يريد أن يتطاول على الألفية. أما الذي عنده سفعه هو الحافظ الحفظ الألفية يتأهل لفهمها ما في أحد ألفية أنفس ما كتب سفعه. مثل أن إذا خففت قل العمل. نعم الفصل الأصل لكن مسندة إلى إيش؟ ما هم بيتكلمون عن أنفسهم لكن نعم هذا مستعب هذا مستعب ها؟ لكن هم من حيث اللفظ لا تنفق من حيث اللفظ لا تنفق لكنها معتبرة هي معتبرة لكن يعني أنا وأنت نعم أنا وأنت الحقيقة ربنا الله جل وعلا لكن أنا أعترف بأنه رب وأنت لا تعترف نعم ويراجع يراجع ما في قيد هذا قيد الآية ما في مراجعة نريد مراجعة نعم وكأن وليس ولعل كأن وليس ولعل كأن ها كان كان زيدا أسد نعم هذا المثال الثاني ليس كأن للتشبيه لكن للإدراك كأن للتشبيه وليس للتمني تمني المستحيل أو ما يقرب منه نعم ليس الشباب يعود نعم وليس لي قل الفقير المعدن ليس لي مالا أحج منه نعم ولعل غير الترجي لعل الله يحدث أمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمر نعم هذا أصل هذا الأصل لكن لعل لعل إن الله واجب كما يقول لا تمني ولا ترجي مثلها عسى نعم من الله عزيز كما يقول العباس نعم ها لعلي أبلغ الأسباب اسم لعل هل يا المتكلم أبلغ الأسباب الجملة خبر نعم تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك إن وأن للتوكيد حرف توكيد ونصب يقال في أراضيهما حرف توكيد ونصب وإذا كانت حرف توكيد فإحتاج إليهما عند الحاجة إلى توكيد الكلام شخص خالي الذهن من قدوم زيد احتاج ان يؤكد له الكلام ان زيدا قادم نعم لا يحتاج ولذا جاءت في سوره ياسين الوجه الثاني انا اليكم لم نكذب لكن هم كذبوا ثاني احتاجوا الى التوكيد الثاني لم ارسل لما كذب لكن لو لم يكذبوا في الاصل احتاج الى التوكيد نعم محتاج إلى التوكيد فإذا كان سامع متردد في القبول يؤكد إليه إذا كان مكذب ومصر ومعاند يؤكد إليه بتوكيدات ولو خلى الأمر إلى القسم نعم ولكن الاستدراك وكأن للتشبيه ليس للتمني ولعل للتردي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها نعم على أنهما مفعولان لها ولا أقول اسمها وخبرها ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. ها ايه يبنى على ايه؟ ايوه. او نقول يبنى على السكون اقترانه بضمير مسكن. ظننت زيدا مصر مصر ان شاء الله. طيب اسمه ما قلنا ما لها اسم خبر، مفعول اول مفعول ثاني. نعم تنصب مفعولين، المفعول الاول والثاني كلاهما ظننت زيدا قائما. ظننتم ظن، ظننتم ظن. ها ايش شوف ايوه لا هذا فاعل. ظننتم ظن المفعول الثاني، ظننتم ظن السوء واقعا مثلا. لا جبت انتم ذا توكيد ما لا مع ان السرعه ظننت وصف توكيد ولا ياتي عنه. كمل. وهي ظننت وحسبت، ظننت وحسبت، ظننت ليلا قائما وحسبت امرا ناجحا، وخلت خلت الهلال لائحة. نعم. وخلت وزعمت ورأيت وعلمت. زعمت، زعمت ايه ثالث مثال زعمت. نعم صحيح. زعمتني شيخا ولست بشيخ. هذه أمثلة كثيرة. إنما الشيخ إن مكفوف فعاد. نعم نعم. ورأيت وعلمت، رأيت الله أكبر كل شيء. نعم. ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا. نعم يعني على هذا فقط. أظن يظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرحى. من يعرف؟ أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرحى. طيب وهذا البيت في ألفية المعالج وصل إعرابه وأحضره في الدرس القادم إن شاء الله. نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرحى، والألفية معربة معربة من قبل الشيخ حاجة الأزهري معربة إحنا ظلم أيسرها وأسهلها ابن عقيل. ابن عقيل ابن هشام كل شوي صعب، كان ابن عقيل أيسر منه. والأشموني أنفعها وأنفسها. الأشموني الأشموني أنفعها وأشملها. حواشي الصبان عليه مهمة. نعم. حواشي الأبدار على الصبان أيضا، حواشي على حواشي. لكن هذه أمور لا يطيقها طالب العلم في هذه الأوقات. نعم. ولا نافع نفيس. بس عاد أن الأمور تؤخذ يعني بقدر الحاجة، يعني أن الملح والنسوة بمكان عام كما يحرر أهل العلم مثل الملح والطعام. ما أكثر من يعني يعانى بحيث تضيع الأوقات كلها عليه، إنما هو أمر لا بد منه طالب العلم. ما لا بد أن يوجد ما يقتضي فتح مدرسة. هذا السؤال يقول ما حكم إبداع الأموال في البنوك؟ أما أخذ الفوائد عليها فهو عين حذاء، وأما مجرد إبداعها للحفظ بعدم وجود من يحفظها من هو أصلح حالا من هذه البنوك، إذا لم يوجد من هو أصلح حالا منها فلا بأس إن شاء الله تعالى بمجرد الحفظ، وإن وجد غيره فلا يجوز لأنه من باب التعاون، والتعاون معهم تعاون على إثم والعدوان. لقد سمعت أن اللحية فرض من فروض الإسلام، يعني أفاء اللحية من قناة المجد، وأنه ليس بسنة إنما فرض من فروض الإسلام في واجب. يعني اللي ما يربي لحية يكون كافر؟ لا لا، فرق بين كونه سنة أنه لا يأثم إذا حلق لحيته، وإذا قلنا أنها واجبة وهو قول الذي لا محيد عنه عليه دلالة النصوص القول بسواه شذوذ، بل نقل الإجماع على أن إعفاء اللحيوات على هذا يأثم من يحلق لحيته، لكنه لا يكون كافرا بهذا، لا يكون كافرا بهذا، هل هي معصية من المعاصي؟ الله العافية. يقول: سمعت اليوم من قناة المعلم من العطر الذي يحتوي على كحول يعتبر نجس. الخمر نجسة في قول الجمهور، قول الجمهور أهل العلم، ويرى بعضهم أن الأدلة التي يستدلون بها لا تنهض على التنجيس. على كل حال مسألة خلافية، والورع الابتعاد عنها. وكذلك العطور التي تحتوي على كحول حكم الخمر، لكن الورع الابتعاد عنها. أقول: هل الإتباع حرام أم مكروه؟ هو حرام، لأن توعد عليه بالنار منفرده من غير خيلاء، توعد عليه بالنار. وأما إذا اقترن به الخيلاء فالأمر أشد من ذلك. هذا يقول: الدهان المستخلص من زيت الحذاء والتمساح هل هو مباح أم لا؟ قلنا أن الحذاء والتمساح لا يجوز أكلها، فهي في حكم الميتة، فهي في حكم الميتة نجسة ولا يتداوى بحرام. إن احتج إليها في موضع خارج وغسلت عند الانتهاء من حاجة إليها والداعي إليها فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم. يقول: أيهما أفضل، إعراب القرآن لمحيي الدين درويش أم إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي؟ المرجح عندي إعراب القرآن لمحيي الدين درويش. آية الكهف قوله جل وعلا: لكنه الله ربي. نعم. يقول: لا في حرف استدراك ساكن النون، حرف استدراك ساكن النون، لكن أنا هذا الذي عليه عامة المفسرين، منسوب إلى الواحد المتكلم، وليس النون المشددة بعدها ألف في الآية يراد بها الجمع. لكن لا، يقول المفسرون فالإسهادون يطلقون على هذا ما أصلا، لكن أنا حذفت الهمزة في الوصل وإثباتها في الوصل. يقول: أنا حذف الهمزة في الوصل وإثباتها في الوصل. ماذا يقول الهمزة لإثبات الوصل وإثبات الوصل؟ نعم، هل مقصود همزة أنا أو الألف التي في آخرها؟ يعني لو وقفت عليها قلت لكن، وإذا درجت أقول لكن بدون لكنه الله ربي، لكن يقول حذف الهمزة في الوصل وإثبات الوصل ضمير الوصل المبتدا من على رفع. نعم، شوف لا ما ينفي، لأن همزة أنا أصفها في الوصل. يعني إذا وقفت على لكن تقول أنا في الآية، نعم ما ينفي. ضمير مفصل مبتدا في محل رفع هو ضمير الشأن مبني في محل رفع مبتدا ثاني، الله ذو الجلال مبتدا ثالث مرفوع، ربي خبر المبتدا هي الثالث، والياء مضاف اليه، والواو عاطفه، والواو عاطفه ولا نافيه، اسم مضارع مرفوع الفاعل انا بربي، جار ومجرور متعلق بعشق وعلى مبتدا بكثره مقدر على ما قبل الياء، والياء مضاف إليه أحدا مفعول به منصوب، وجملة لكن أنا هو لا محل لها استئناف في حيز القول، وجملة هو الله ربي في محل خبر المبتدا أنا خبر المبتدا الأول، والله ربي في محل خبر المبتدا هو، ولا أشرك به في محل رفع معطوف على جملة الله ربي، لا أشرك بربي، لا ربي الأولى معطوف على جملة الله ربي، لكن أنا هو الله ربي الأولى. نعم، إذا كانت استدراك ما هي بناصفة هي توفى، أما إذا كانت أخت إنا نعم، فالذي يليها لابد أن يكون ضمير نصف، لابد أن يكون اسمها ضمير نصف وأنا ضمير رفع. الله ويوجه الآية وكلهم على هذا كلهم قالوا لكن أنا. وإذا قلنا هذا اتجه المؤلف ويعدد المرفوعات كم عددها عنده وبدأ بالمرفوعات وقال سبع الفاعل ومفعول الذي يسمى فاعله والمبتدأ والخبر اسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع التابع للمرفوع انتهى الكلام من ست فاعل ونائبه انتهى الكلام عن الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن انتهى الكلام فيه بقي السابع والتابع التابع للمرفوع التابع للمرفوع يعني أتبع الفاعل بنائبه وأردف المبتدأ بما أصله مبتدأ ودخل عليه ناس ثم جعل التابع آخر المرفوعات لماذا؟ لأنه مشترك بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وأيضا المجزوم اللي العطف مجزوم العطف على مجزوم كذا زيد لم يقل ولم يقم ولم يقل نعم فنظرا لكونه مشتركا بين المرفوعات التي بدأ بها أولا والمنصوبات التي ثنى بها والمجرورات التي سلفت بها والمجرورات إلى آخره أخر التابع والتابع يتبع ما قبله في إعرابه هو خمسة أشياء النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت وتوكيد وعطف وبدل والعطف يحتمل على عطف النسق وعطف البيان وعندكم اقتصر على عطف النسق لأن عطف البيان داخل في البدل حكمه حكم البدل فيجوز أن يعرض العطف البيان بدل والعكس إلا في مسائل ثلاث إلا في مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله تعالى بالبدل فبدأ بالنعت وثنى بالعطف ثم التوكيد ثم البدل فقال رحمه الله تعالى نعم باب النعت النعت مصدر نعت نعت نعت النعت مصدر وماذا يراد بالمصدر ما الذي يراد بالمصدر نعم لا اللي عنده حزب الهاتف يجاوب النعت ماذا يقول ها بمعنى المنعوت فكأنه قال مصدر يراد به اسم المفعول مثل الحمل يراد به المحمول لكن هل النعت يراد به المنعوت او بيان المنعوت النعت يراد به وصف المنعوت هل يراد به المنعوت نفسه نعم اذا قلت جاء زيد للعاقل هل المراد بالعاقل الذي هو النعت هو المنعوت زيد نعم المنعوت زيد لكن هل المراد بالنعت المنعوت أو وصف المنعوت يعني كيف يقول الشيخ المراد به المنعوت هذا ما مراد ما مراد يعني هل المراد بالنعت الذي هو المصدر المنعوت مثل ما نقول يراد بالحمل المحمول نعم لا هو يحتمل على بعد أن يريد الشيخ لذلك أن الحقيقة واحدة المتحدث عنها أمر الحقيقة المتحدث عنها شيء واحد إذا قد جاء زيد العاقل الذي جاء هو العاقل وهو المسمى بزيد حقيقة واحدة نعم لكن هل يمشي هذا بدقة إذا أردنا هذا اللفظ هو هذا اللفظ نعم لكن هذا موصف وهذا موصوف هذا وصف وهذا موصوف بعضهم يعبر بالصفة ويعبر الناس بالموصف أو لا على حد سواء ولا بالترادف ليس هناك فروق دقيقة بين لفظ الناس ولفظ الوصف الناس كانهم يريدون به الوصف الثالث، بينما الناس يراد به الوصف الثالث والوصف يراد به الطائف. نعم ما واضح يعني ما بين الفرق في هذا الفرق الناس الصفه واحد نعم شيء واحد لأنهم يطلقون الناس يريدون به شيء طاهر يطلقونه يريدون به شيء ثاني يطلق على هذا وهذا. فإذا قلت جاء زيد العاقل وقلت العاقل صفة صحيح موصوف بالعاقل وهو أيضا منعوت به، لكن العاقل صفة ثابتة. نعم قلت جاء زيد الجائز نعم هذا ثابت ولا طاهر؟ طاهر. يصح أن تقول الناس يصح أن تقول عندهم ولا يحتاج. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول جاء زيد العاقل. عندنا الآن المطابقة بين النعت والمنعوت في أمرين من خمسة أو في أربعة من عشرة، من عندنا عشرة هي تذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع، نعم الرفع والنصب والجر، تعريف والتنكير، عشرة. والعطف النعت والنعت إما أن يكون حقيقيا أو سببيا، النعت لا يخلو إما أن يكون نعتا حقيقيا أو سببيا. الفرق بينهما أن النعت الحقيقي وصف للمنعوت وصف للمنعوت، والسببي وصف لملابس المنعوت ليس وصف له. ومن حيث اللفظ النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا، يرفع اسما ظاهرا. إذا قلت جاء زيد القائم فأن فيه ضمير يعود على زيد، إذا النعت حقيقي بيان لوصف المنعوت. لكن إذا قلت جاء زيد القائم أبوه، جاء زيد القائم أبوه، تقول القائم نعم، لكن هل هو نعت زيد؟ هو تابع له في إعرابه، لكن هل هو نعت له؟ نعم هل هو النعت لزيد؟ القيام لمن؟ إسناد القيام لمن؟ للأب لا لزيد، لكن لوجود الملابسة بين زيد وأبيه قيل إن هذا نعت سببه، وكونه نعت يعني أنه يتبع زيد في إعرابه، يتبع زيد في إعرابه. نعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابه وكذلك السببي، لكن المطابقة في النعت الحقيقي، يعني عرفنا الفرق بينهما. نعم المطابقة في النعت الحقيقي في أربعة أشياء من عشرة، العشرة التي عددناها الرفع والنصب والجر، التذكير والتأنيث، تعريف التنكير، الإفراد التثنية. فإذا كان النعت حقيقيا طابقه في أربعة أشياء من هذه العشرة ثابت، وإذا كان النعت سببيا طابقه في اثنين من خمس. تقول جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. رابعا تقول جاء زيد العاقل، طيب زيد فاعل مرفوع، نعم بزيد مرفوع، طيب رأيت زيدا العاقل رأى فعل ماضي، طيب طيب مفعول به العاقلة ناس المفعول به وناس المنصوب مرفوع. مررت بزيد العاقل نعم ما يمكن نفهم، لأن المر مرفوع ومنصوب هذا ما مر، نعم نعم مررت فعل فاعل، طيب طيب نعت لزيد ونعت المجرور مجرور راح، وهذا نعت حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. النعت طابق المنعوت في ايش؟ في اربعه اشياء، الترتيب إيش؟ سبقه في إيش؟ سبقه في إيش؟ في الترتيب تمام، سبقه في التأنيث ها؟ ما يسمع، ما يسمع أبدا، بس الواحد من كل فرق نعم؟ في الترتيب والتعريف وفي الإعراب الأخير في الجر والذي قبله في النص والذي قبله في الضم في الإعراب وأيضا في الإفراد في أربعة من العشرة جعل ابنها صح ولا لا؟ أما طابقه في التذكير والثاني ثم أسمع إيه نريد أن نصحح، نريد أن نصحح، لكن لو تقول جاءت هند للعاقلة طابقه في التأنيث لا في التذكير. نعم. المعرفة خمسة أشياء. المعرفة خمسة أشياء. وش اللي جرنا على الكلام للكلام المعرفة؟ المطابقة في التعريف. نعم. الآن محتاج المطابقة في التعريف. إيش معنى التعريف؟ المطابقة في التنكير. إيش معنى التنكير؟ قال المعرفة خمسة أشياء. نعم. المضمر نحو أنا. المضمر. بدأ بالمضمر لأنه عندهم عندهم إيش؟ المضمر أعرف المعارف، أعرف عندهم المضمر أعرف المعارف، وأعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. إذا أعرف المعارف لكن عند سبويه كلام الحق أعرف المعارف الله سبحانه، أعرف المعارف والله كلام. ويذكر انه رؤيه في المنام وقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. لماذا؟ قال لاني قلت الله المعارف. اول من قال هم مطلقون على ان اعرف المعارف مقصودهم من الالفاظ التي يبحثون عنها نعم الضمير، واعرف هذه الضمائر ضمير المتكلم ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطر ثم ضمير الغائب. لماذا صار ضمير المتكلم أعرف المعارف أعرف من ضمير المخاطب ضمير الغائب؟ نعم هو يخاطب شخصا. لو افترضنا خطيب على المنبر ونحن جلوس نعم، قال الخطيب أنا فعلت كذا، كل الحاضرين يعرفون الخطيب قال أنا نعم، لكن لما الخطيب على المنبر يقول أنت اسكن اتحرك، كل الحاضرين يعرفون هذا، يعرفون هذا بيسمي. نعم، لكن لو جاء ضمير غائب هو فعل كذا ما ولا واحد يعرف، لكن يبقى انه ما عرف من المعارف. نعم، يبقى لا ولا مبالغ، يعني لما يقول انا فعل كذا كل الانظمه متجهين كلها تعرفه من هذه الحيثيه، لكن لما يقول انت يا فلان كنت اسكت لا تتحرك يعرف عدد يسير ممن حوله لكن البقية ما يعرف. أما إذا جاء بضمير غائب ليس موجودا في المجلس كله لا يعرفه إلا من عرف قصته، ومن عرف قصته التي يحدث الضمير نحو المضمر. المضمر نحو أنا وأنت. الضمير المتكلم مفردا أنا ومع غيره نحن، أو المعظم نفسه يقول نحن نام، أو المريد تأكيد الخبر يقول نحن، الذي يريد تأكيد الخبر يقول نحن، فإما أن يكون جمعا أو معظما لنفسه يقول نحن نعم، أو يكون مؤكدا لكلامه ولو كان واحدا غير معظما لنفسه، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قال الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه من الصحيح. نعم. والعلم نحو زيد ومكة. العلم، العلم والمراد به الذي يعين المسمى، العلم الذي يعين المسمى، فهذا العلم إما أن يكون علم شخص زيد، علم على مكان كمكة، علم جنس، علم جنس كأسامة مثلا، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه إيش؟ جعفر وقر النقاع. فهذا هو الثاني من الإيش؟ المعارف. نعم الثاني من المعارف ذات الضمير العام. لو تقول أسامة مثلا، أسامة تتحدث عن شخص، نعم لست تتحدث عن شخص. جعفر مثال للشخص، وأسامة علم على الجنس الذي يمراد به الأسد، هذا علم شائع في جنس الأسود. يحسبوا المتفاوت يكون الناس يعرفون بلد كل من المتفاوت لا يعني أن كل بلد محروف. شيخ نظام بلد من يعرف شيخ نظام؟ ها؟ لكن الأخ يقول مكة، مكة، بغداد، القاهرة، حماس، عواصم يعني معروفة من أشهر غيرها. ما يعرف. نعم. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم ايش؟ مبهم. المبهم اللي هو اسماء الاشاره. اسماء الاشاره. هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. اسماء اشاره. لماذا صارت مرتبتها ثالثه؟ الضمير عرفنا وش تقدم. والعلم لانه يعين المسمى. لكن هذا فيه تعيين. نعم حينما تقول هذا الزيت. نعم وهذه هند وهذان الزيتان او هذا قام دعنا من تعيين ما يرجع فيه العلم. هذا فعل هذا قام هذا قعد وهذه قاعده وهؤلاء قاعده وهذان قاعده وهذان قاعده أسند إلى الفعل لكنه مبهم. لكن هو أخف من النكرة. أخف من النكرة لأن النكرة اسم شائع بالجنس. إنما هذا أن تشير إليه تحدده تحدد أصل وجهته. ففيه نوع من التعريف. نعم. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما عريف إلى واحد من هذه الأربعة. نحو الاسم الذي فيه الألف واللام أصله نكرة رجل تقول الرجل هذه ال التعريف رجل تقول الرجل وإذا قلت الرجل تريد بذلك التعريف فتعرف بعد أن كان نكرة تعرف بأن ال حرف تعريف أن حرف تعريف أو اللام فقط إيش؟ أن حرف تعريف أو اللام فقط فنمطا عرفته قل فيه النمط إيه؟ على كل حال بقول مختبر عند أهل العلم وقال في الأئمة واستبق وحده في علامات الإسم ودخول الألف واللام عليه ودخول الألف واللام عليه استبق في أول الكتاب. والمضاف إلى أحد هذه الأشياء التي تقدمت أن إذا قلنا حرف تعريف نحتاج إلى أن نقول أن التعريفي لأن هناك أن لا تفيد تعريفا لا تفيد تعريفا. حسن مثلا حسن بن علي بن أبي طالب إذا قلت الحسن يتغير ولا ما يتغير؟ نعم مثل هو على حسن بن علي بن أبي طالب أو تقول هذا واحد ثاني يعني حسن هو الحسن حسن البصري هو الحسن البصري هو لكن هل هذه يأتون بها؟ لا ما في تعريف. هو بعد يا أخي علم تظن في المكان علشان تعرف مضبوط. ها أخبر السؤال على خامس ما يصلح أصل حسن سبط النبي عليه الصلاة والسلام والحسين أخوه إذا قلت حسن بن علي بن أبي طالب حسين بن علي بن أبي طالب أعرفه ولا نكره؟ إذا قلت الحسن بن علي بن أبي طالب أو الحسين بن علي بن سوى التعريف هو معرفة من الأصل. يقول هذه هل هذه للمح الأصل الذي وصف لمح حسن في الرجل نعم عباس وقال عباس يقول عباس هو علم لمح الأصل. أنت إذا أردت إلى حسن تقول علي حسن تستحضر به وصف حسن. إذا قلت أصل عباس تقول العباس تستحضر وصف العبوس. نعم تقول هذه للمح الأصل الذي هو الوصف. لمح الأصل الوصف الذي تنبت به الذي من أجله سمي بها. إذا كان الاسم أصله وصف يجوز عليها. ما تقول محمد المحمود محمود تقول المحمود. إذا أردت أن تلمح وصف الحمد فيه ادخل عليها المضاف إلى هذه الأشياء المضاف إلى الضمير أنا ونحن. كيف تضيف إلى هذا الضمير؟ الغلام أنا غلام نحن غلام أنا بيت أنا ما تجي بيت أنا. نعم نعم إذا حاجه يستعملون إن كان من اللغة العربية. إذا أردت إذا تضيف إلى ضمير المتكلم تأتي بضمير رفع. نعم تأتي بضمير رفع المضاف إليه مرفوع تقول ضمير أنا تقول غلام أنا. نعم تأتي بضمير مناسب للإعراب محل الياء جر بالإضافة صح ولا لا؟ تأتي بضمير نص وجر معا لأن ضميرهم واحد تقول غلام غلامنا لأن النص وجر متداخلان في كثير من الأبواب. بس ما تأتي بضمير وتقول غلام محمد غلام محمد. نعم وساكن مكة تقول جاء غلام محمد الايش الفاضل جاء غلام محمد الفاضل. من يعرف مضاف محمد مضاف اليه الفاضل عبد السيد الناس ليش للغلام ولا لمحمد؟ يجوز ما يجوز في عبد واحد الا ان كانوا كلهم فضلاء واعجزنا استعمال اللفظ الواحد في معنيه في محتملهم من معاني يجوز. هاي إذا أردت في هذا المثال ما تريد المتكلم ماذا يريد؟ ما نفعل القرائن للتحدث. إن قلت محمد آخر أقرب مذكور فهو أحق نقول الغلام هو المتحدث عنه هو المخبر عنه هو الأولى بالوصف من سيده. لكن اللفظ محتمل إذا كان الإعراب بالحركات أوقع في لفظ القرائن هي التي تدل على المراد. أما إذا كان الإعراب بالحروف مثالك يبقى وجه ربك ذو ويبقى ذو تبارك اسم ربك لي. الآن ذو الجلالة في الموضع الأول ذو لكن المضاف إلى المضاف إليه المضاف ولي في آخر السورة وصف المضاف إليه. إذا كان الإعراب بالحروف لا في شك فإن. أما إذا كان الإعراب بالحركات فهو مشكل يحتاج إلى قرينة تدل على المعنى. ما فيه إلا من خلال السياق قلنا إن كان المتكلم حاضر أو كان الرجل معروف غلامه حاضر معروف والسيد ما عنده فضل ولا كرم ولا شيء نعرف من أسماء القرار أو العكس. نعم محمد ذو جاء محمد الإعراب لها الإعراب لها الإعراب ذو إيه ما معناه الحرف مع الإعراب في أي شيء. الآن ذو هي محط الإعراب وأنت عندك المقترنة بأل مقترنة بها هو محط الإعراب. نعم النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. النكرة اسم شائع في جنسه رجل رجل امرأة رجل نكرة. لماذا؟ لأنه شائع في هذا الجنس من بلغ من الذكور بريئات قال له رجل هذا شائع في هذا الجنس الكثير. نعم هل يمكن أن تريد شخص تقول رجل شخص بعينه؟ نعم ما يمكن إنما تريد فرد من هذا الجنس الشائع. جاء أوصى زيد لرجل أوصى زيد بثلث ماله لرجل، كيف تنفذ وصية؟ كيف تنفذ وصية من أوصى لرجل؟ نعم، ما يمكن تنفيذها بأدنى رجل خمس تقول أقل وصية هيك مش بنفذ. نعم، لكن هو لا يريد شخص بعينه، دليل على أنه لا يريد شخص بعينه، لكن أيضا ما يريد أن يأتي النساء ويخرج بها بالنساء، لكن يدخل في هذا الوصف جميع من يطلق عليها هذا المرض فهو نكرة مشائر في الجسد. نعم أسامة. نعم، شو الفرق بينهم؟ هو قريب جدا من النكرة، هو قريب جدا من النكرة. نعم، هو قد يختلف لكنه قريب جدا من النكرة، لأنه اسم سائر في الأصول كلها. أسامة تعالى على مثال. نعم، لكن أنت إذا قلت أسامة ماذا تريد؟ تريد الأسف، ما تريد أسف. نعم، تريد معي. وإذا قلت سؤالة تريد السؤال واحد. نعم، وتكذبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما يصلح أن يدخل عليه ألف فهو نكرة، المراد بأل التعريفية لا غير كما ذكرنا. إذا صلح أن تدخل عليه أل التي هي التعريف فهو نكرة، نحو الرجل والفراس. صحيح ولا ليس بصحيح؟ تمثيل صحيح ولا مو صحيح؟ الرجل نكرة ولا ما عرفه؟ لأنه يريد قبل دخول أل، ما هو ضعيف، ويمثل بهذين للنكرة قبل دخول الأل، أما بعد دخول الأل انت وصلت. ولو قال نحو رجل وفرس، نعم صحيح، المثال مطابق، يمثل للنكرة مو مثل للأل، هو يمثل للفظ يصلح لدخول الأل، يتحدث عن النكرة والمثال للنكرة، ومراده قبل دخول الأل عليه نكرة، المثال لما يصلح دخول الأل عليه. المقصود أن الحديث عن النكرة التي يصلح دخول الأل عليها مثل رجل وفرس، إذا عرفت إلى الخلف عليها أل تقول الرجل والفرس. نعم، باب العطف وحروف العطف عشرة. العطف ما معنى العطف؟ الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته. نعم، بعد مفارقته المفارقة عنهم هي المسألة حرفية بدنا بالأوصاف. نعم، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، فهذا منعطف، معنى منعطف. نعم، فيه مثل ما يشبه الرجوع، المنعطف فيه ما يشبه الرجوع، أي الصرف والعطف. معنى الصرف والعطف؟ صرف شقيق النحو، صح؟ الصرف والعطف، يعني صرف الرجل عن امرأته، والعطف إرجاعه إلى امرأته، إرجاعه إلى امرأته، هو من هذا الفهم، من حيث الأصل. نعم، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم. الحروف عشرة على عد إما، الصواب أنها ليست عطف، العطف الواو التي قبلها. الحروف عشرة، حروف العطف، وهي الواو وهي لمطلق الجمع والتفريق لا تقتضي ترتيب، فتحفظ اسم على آخر سواء جاء معه أو قبله أو بعده، لا تقتضي ترتيب. إذا قلت ولد زيد وأبوه بمكة، هذا ترتيب؟ نعم، كيف؟ حطفت الآن، لكن أيهم اللي ولد أوله؟ فهمت الترتيب من هذا المثال؟ الآن فهمت الترتيب؟ في ترتيب، ترتيب إيش؟ ولد زيد وأبوه بمكة، لعلك تريد أن تقول ترتيب على سبيل الترقي لا على سبيل التدري. نعم، زيد وأبوه وجده كرام. نعم، هذا على سبيل الشرف، لكن إذا أردت على سبيل التدل تقول الجد ثم الأب ثم الأجد. لكن أيضا الواو لا تزيد التحريف، بل هو بمطلق الجمع والتشريك في الإسلام. ولد زيد وأبوه بمكة، هذا خطف متقدم على متأخر. إذا قلت ولد زيد وابنه بمكة عطف متأخر على متقدم. إذا قلت ولد زيد وعمر التوأمان بمكة سينجلي. نعم، قل ذهب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر. نعم، هذه لا في الترتيب، هي مطلقة. لكن المسألة أدبية شرعية، يعني الأولية يقولون الأولية لها دخل في الأولوية، يعني المتحدث ما قدم هذا الاسم. نعم، إلا لهم شيء من المزية. لا لا ما يدري، لا هو الأصل، لأن يعني يكون الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يقدم الأهم. أقول هذه جزئية بالواو، ما في شيء، غالبا. وأيضا الأولوية نسبية، الأولوية نسبية. فأنت حينما تعد الزملاء مثلا، أو تعد العلماء الذين انتظروا، تقول الشيخ فلان وفلان وفلان، أنت عندك الأول أهم. أقول ترتبهم على حسب الأهمية عندك. تتعذر، لكن واحد ثاني يمسح ترتيب مسح، لأن يعني عنده أولوية ثانية، ويبقى أن المسألة ما فيها ترتيب، وقابلة للتقديم والتأخير بدون غير. لكن حروف الترتيب الفاء وثم، فالغالب لا يمكن أن يفهم منها إلا الترتيب. من بعد نبدأ وأبدأ وما بدأ الله فيه، يعني من بعد تقديم ما قدمه الله تعالى. نعم، هذه يستدل بها من يقول لا يدعو الترتيب، لان الواو لا تقوى الترتيب. الذي لا يرى الترتيب يقول ان الواو لمطلق الجمع، فيجوز عنده وسجلت الوجه. يجوز عنده الذي لا يرى الترتيب، ليس بشرط عنده ترتيب، والواو لمطلق الجمع هذا الاصل فيه. لكن اذا قلت إدخال الممسوح بين المفصولات قطع النظير عن نظيره، هذه أدلة داعمة، وإلا فالمرد الحقيقي إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام إلا توضع مرسل وهو الكسر والرسل، وإلا مجرد الدلالة على الواضح. نعم، يعني هذا من باب الحجر، لكن من باب إلزام الحصر ما ينطق الدخل، لأن الواو هذه هي في اللغة، اللي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن. نعم، أنا أقول هذا من باب حسن التعامل مع القرآن من غير إلزام. ما تلزم أحد من خلال الآية أن الترتيب واحد. إذا قلت لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، مما يدل على أن الواو تقصد الشيء. نعم، لكن عندنا أن أدلة ثانية نبدأ بها قولنا، منها أننا نبدأ بما بدأ الله. والفاء وثم وأو. الفاء عرفنا أن الواو عاطفة، هي لمطلق الجمع ولا تقصد الترتيب، شريها الفاء وهي للترتيب مع التعقيب، الترتيب مع التعقيب. فإذا كان الثاني يلي الأول مباشرة دون فصل جيء بالفاء، إذا كان هناك مهلة وتراخي في الاسم فتقول كما بحل، إذا كبر فكبر، لا تتأخر عن تكبيره، إذا ركع فركع. لكن ماذا عن تزوج زيد فولد له؟ ها، تزوج زيد فولد له، والترتيب موجود مخترع فيه على طول، يعني ما شاء ما مر ترتيب، إنما كذا المدة لا ذاك على رأس لا ذاك الولد. نعم، لا تسأل، هم يقدرون أمور، تزوج زيد فحملت امرأته فما أدري إيش إلى آخره، أي يمضوا قاعدتهم على مثل هذا. ثم أهل الترتيب أيضا لكنها مع المهلة والتراخي، لا مانع أن تقول تزوج زيد ثم أنزلها، لكن ماذا عن الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده؟ فيه لكن يطرح هذا، ها جاء أبي تصور الحبل ساد الناس ثم تلاه بعد ذلك أبوه ثم تلاه بعد ذلك جده، نعم يعني إذا حصل مع ابن ثم الأب الأجد ضعيف كله، تكون هذه مجرد ترتيب جمل، ما هو ترتيب حوادث، ترتيب جمل، هذا لترتيب الجمل لا لترتيب الوقائع. نعم. وأو وعم أو هذه لها معاني، من معانيها التخيير، جالس الحسن أو ابن سيري مخير. نعم. هذا تخيير، جالس فلان وفلان، بنت حندا أو أختها، تخيير. لكن الفرق بين الأمرين أنه لا يجوز الجمع في الحال في المثال الثاني ويجوز في المثال الأول. تأتي بالشك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ فالشك من الرأي. تأتي للإباحة، تفعل كذا أو تفعل كذا. تأتي للتقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. تأتي للإبهام، ونحن أو إياكم، على هدى أو في ضلال، هذا إبهام. نعم. إنا أو إياكم على هدى أو في ضلال، هذا إبهام. خير أبح قسم بأو وأبهم. وتأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو، ربما حصلت الواو إذا لم يوجد لب، إذا لم يوجد لب. نعم. وعم ها؟ خير أبح أبهم هذا شيء. نعم. وعم وأما وأم أم هذه يعطف بها بعد همزة التصريح، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ولا تأتي بعد غير همزة التصريح أو لفظ التصريح، لكن هل تأتي بعد هل؟ هي تجري في أسئلة الامتحان الكبيرة عليه بالكلام أم لا؟ صحيح ولا لا؟ في الأسئلة يجيبون شرعا، هل يجوز كذا أو لا أم لا؟ هذا لا شك. جاء في بعض الروايات الصحيحة هل تزوجت بكرا أم سيدا، في حديث جابر. نعم. كيف؟ نعم، هذا من الصحيح، من صحيح الرواية. نعم. وأما أو إما، إما منا وإما فداء. هذا على القول بأن إما هي العاطفة، والصواب أن العاطفة الواو التي قبلها، فإما منا بعد وإما بدا. نعم. وبل وهذه للإضرار، وهذه لإيش؟ للإضرار. اسم جدا بل أمرا، أضرب أكرم زيدا ورجع الكلام بل أمرا، فهو يضرب عن إكرام زيد إلى إكرام أمر. نعم. ولا لا لا مثل إيش؟ جاء زيد لا أمر. نعم. جاء زيد لا أمر كيف؟ لكن أطعف معناها النبي، لكن أطعف، لكن ما تعطوه في الحاج، خلاص المكالمة على العصر. سبحان الله، معناها نافي صح، مع أنه مش ما نختلف معناها نافي، لكن من حيث موقعها الأراضي، موقع ما بعده معطوف على ما قبل، فيقول لن في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللحب نعم أو آو هذه الظهر من التقسيم ما كذا أو كذا نعم لأن لو كان معناها الإضراب بل آو لما لي وحصل اللوم على أسلوب هذا عليه السلام رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد في عليه الصلاة والسلام الحج صحيح نعم ولكن ما جاء أمر لكن زيد ما جاء أمر لكن زيد ما نجح زيد لكن أمر ثم علم أن الأصل على نية إيش إقرار العامل ما نجح زيد لكن نجح أمر نعم حتى في بعض المواضع لا في جميع المواضع عندهم مثال يتفقون عليه يجوز أن يعرض ما بعدها على ثلاث أمور أكلت السمكة حتى رأس حتى إيه رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فإن إيه حافظ وحتى رأسها ابتدائيا وإذا قلت حتى رأسها جارها تجي حتى جارها لما تجي ها دليل جار حتى مطرح أمر أن نستدل بالآتية من ما تستدلون بالشاطبية نقول إيش لا من الزي هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلق هاك أدى في على نعم فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم هزمت تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا وضربت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب كما قلنا في بداية الدرس يتبع في الإعراب الأسماء هو النعت وتوكيد وعطف فالمعطوف تابع للمعطوف عليه فإن كان المعطوف عليه مرفوع صار المعطوف مثله جاء زيد وعمر وإن كان منصوبا صار مثله رأيت زيدا وعمرا وإن كان مجرورا صار مثله مررت بزيد وعمر وإن كان ساكنا صار مثله مجزوما ما تقول زيد لم يقم ولم يقعد لم يقم ولم يقعد والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم المخبير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.